بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي درس نمره 24 قناة غزوة البدر رتلي غزوة كي أو مشركين جاء كفار قريش كي جاء مكة ركعة سريرة بدر عيني هنا كتجني يا قصر قارنجي دا بردنا تجارا غوي بدا غوي شام دا يا ابو سفيان دبي كسر غيره رسول صلى الله عليه وسلم ناس مسلمين دو ار على سي تابيركر ار استايلينكر ار دغني غو غنا اورونا تيغا بدر ساندو ان راغو جغني لكن بركا اوسر ده ترى karajo ya yinuru abu sufyan o kakore ke malu kaso ko afise to ga afitele se kana muskila te ay don eso hi tegni a ko kunun lakin e ugni ber lara muslim ga minno mara adbe se no gnini rasul muhammad ka muslim ga ad mena adab ke do gnini emer sare re ke wina so berga adab ke ide garde tijarat ki ka emera o hamnor marro ay ta amene dele daide o bra dele gini lakin ber kao sore yugugi quran do yani wasfinege bataran waria annas wa yasudduna sabilillah bataran ge be mana o ka ni'ma go rabbana subhanahu wa ta'ala kike afiya go yare gur kike ganege masiyar irwa asitiru yani irud yani masiyar iro kir sarfigina ria annas ke be mana ber yani tazahur ti o mazhar o kiru yani or adur de kayiru bigi jogna ya kere beru ka osurege adawat ku kita taigere ka osur nuru tegega be bago aidar wa nere kuni yakagena bi egidi goye yani adaru ka yakagena irarero maaz finiti nenero tigoi arero tigoi mane adawat koi kringa nenega tigoi moga ke sokor o irar guru tiliru uguru sonero toga sokobe negene wallahi talogne to la narja an qital muhammad hatta narid badran hatta narid badr yani muhammad ke ber sahabi goroge ko adege beginer beren gene o abdogne ge ndi dogni hitadaro badr ko to tisare gini badr ta te dere fanashrabul khumur qabdar guru ki te ke yade وتعزف علينا القيان قبل درب او اي كويره تنغا هناك سنه حتى تسمع العرب راو هرورايغا سقو كدانغا بمخرجنا ارتي يورر كاسوردن كدانغني فتهابنا الى الابد دناغا توجودو تانر لابد توكتو برتو برو كوك سقوت كو يوري تاري لكن اوغي برباد الرؤايغي طبعا مسلم غا kegu dara har tekena badr ka kai ima jesh da sui darai jesh da sui ge udarai kana ko kunuru ko horga gojina fada te bari ko far mushrikin ga gojina da bar fada kari allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la na'rifu fa ahinhu alyum negni ogna re rahim ga kigena ere ga ga nogna wa tuwi darer ga ma kidie tuuga adair ga sede o goy ti e ga daro ti ba hor kidinu ti er gor kidinu te bare ko worne o adai kigne gane gi o ki o cha rabbana damirena dayil tu darira o goy sela rahim ga kigne ye ti gane ra ti sayido kidigne ra tigene ra ti e gada do ba tu re ganu er tu re gano kedege o ke demere na dai na ay gas digne rasul sallallahu alaihi wasallam gas digne sahabi woru gas digne lakin berna age rahim kigne o go o zulum do maluka kasteba u ka ti u ka be u ka soko kasta sadre gne kada da rure dinugu sando ko kula gne ga o be ga o rahim kigne ga lakin berna ni muhammad na rahim kigne ni wa atana bima la na'rifu bardo te kirege dingina arabana subhanahu wa ta'ala te yesna rere ti ega da ro kede ko orna da rahim kigene go ahena on ربنا سبحانه وتعالى آياتي جسنا لك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أوغوي نو ربنا سبحانه وتعالى أوغوي إلا إغاكي غنية تيت بردو كده كاتي إغاتي لغ نغي أوكي ني بيرو إما إي سير أوكي ني لكن ناغي ني كفارغة نوي أوغوي إلا إغاكي غنية أوغوي تي إغاتي لغ غابي لاؤنا يكي كفارغة نسو tu dari kira oh gue ada yang kena kena rati agak terlalu biar lah awalnya ini ni berfaham kali ramen apa hari ni? Taib. Nabi alaihi salatu wasalam ardal ma'arak agar askar gue kaya kena ini. Awal haja tikir ni askar gue kena, yani arish si ali arish ni gue kaya kena rah kaya kun kena tiap kau kadal kena rah. Ke kundu arish gina digi ke or hoy gina harb ke sokono ner daire ni noni ashan harb ke ber joira tour diskina ogini nuru selirga ku kayardo seliru ane fet karo inaso masafa o kadali mana ku kerin sokko kadali nabi sallallahu alaihi wasallam arish lake ki arish o kare abubakar siddiq abaya wa haras kinara ber himayni o ke o nireke tigini o himayni ka baya abdo ليله المعركه كي جيني كوري جيني كوي برتوي كا غيره كوري كوكري جيني جيني كوي معركه جيني كوي كوري جيني كور دربالي ربنا سبحانه وتعالى مسلمين يا بيجي غوناتي سنركي كي غوناغني ني غوناغ اسكر كي اول كوري او 314 او تو الف mana ma wati bigire yala temina bigire kisne oto beren dan gena de hirda ga kamarando kide diga malando kide berga tesa ko guru ga kara ere ka shafagne ya fata kera oka uca uka surere ogo ko farge uka surere ku mudur ka usur lakin o muslim ya uka surere kara ku mudur ka usur boda agoy sham de ya makar sirege kere maltugi ise mushrikin kira de bira maltugi kere ga tabire gena ka usur اعتراض إرسان كاوسر فاوكي او كانا غراغ نغيني مشركين كا ابوي تو كوريتري نون ناي كوغي كوغي نون نريني ني كوني كوني باري غاسان مسكاز دو عفكي لي كيرا برزا تو اغاساي كاغاي كل سوكو كلا اغاساي زيارا غني ني ممكن اري كا ري غادري ربنا سبحانه وتعالى غونوت يسنر كي كي غونوغ فلما غونوغ نا سوكو ري غويني كي abu ti gembe gene eri go jana bakire kere bigi bim bim min na aya ke to ne bi kurati ki yo askar ga sokko yina kurata bim bim nan kino na gene alas min go bana shetan no ga waswase gene abu dog ne rabbana subhanahu wa ta'ala bedute ci sene daga ogot ki bi go to rabbana bedute ci sene daga ki ga orga ke de doga bi dor kare kurati ga kurata ye ise dara kegugi senyaka ngene ne be koy de tinini ne yar bi ke tido ire da sabe te ngene ire sabe bi ke ngene rabbana qur'an kare ngene id yughashikum an-nu'asa amanatan minhu rabbana ro gonote je sene daga amen ne naso te aro jubona so rabbana gonote je sene daga nosso so koni ga gi wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an ugut bedu gutos ire giedosto بيته سنانا نكيجين ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان شيطان وسوسكنا أوكا جنبي سيرة جنابار سكو أريغورة نجسكنا دو بيته سنانا كه قرآن ده طهارين ده جاهز ده يا به أرقا ونكابه ليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام كه نبت كوي نسو كه نبت كو كبيته سنانا كنا ثابت نسو كه كثابت كنا فنعاسكي gonoki esker gonogna go yene ke nashat akke manaw yani eri u kenugin kere esker dare u kwai barikasal dor sokko hana akke ke seynuru ra kam do akke kere shetan wasu segene no o muslim negene ime kore ko fardo ne ime ye okke berneri kere eri u najasa tibi ununo yanne jisnire abdagna wasu senere do ayndo rabbana bite jisnira qurate te to su der rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi wasaftu ki dawne katalgi dana ya arawga kuugi karwa farre hijimina otimina hirina kayna hijimina koyna oyrana hirina kayna ki dana kuugu lakin rasul sallallahu alaihi wasallam ki aka segina da kagada safto kidawni safto kidawni ge suhuf ke koni ara koni tadulai o ara fet ko kedin nabel kedega ara ye o ara fet ko adiga keriye o koni nabel git ara nartin disini oni ye heda ni oyrana ge kera o seli kidiru ku kidiru ke etiya nere ya o gar kera ke usando saf saf to kidaw nere o ke no o varga kaga ke nabel do tibri gir kaga nu disibo nu seli ge biere ko bo kaga dari nu usate nu seli biere ko bo ne asan bagara nu jara bi gadi seli biere ko bo o go kayar ke dege etiya kire kar bagi ne etiya kire kayaro na zemena sakko etiya ge ger sakko na zemena u rasul sallallahu alaihi wasallam o ga sakko na zemena ndo kana bedri rasul sallallahu alaihi wasallam berkitira berdara obire ya oskono kegen ber obire askaro kidere oskono ogane sasvigen ko fardo kasara o ka obira awne ne so bera a oskora awne ra obina kegen o oskora ya obina kegen idra won idoy o ber obire ya oskono ogane idra won idoy o idra go idoy wallido ngane ki yani قوة وضعف كذي. رسول صلى الله عليه وسلم كذي حربية كي كذا بيجين نحن أسكره وكذا. أو بيراك كذا أنا رأس كناسه. كذا رسول صلى الله عليه وسلم أو جو كذا كذا أونا جاينيا. أمر ربنا سبحانه وتعالى المسلمين كحرضنا وركيد وتعالى حرضين ربنا سبحانه وتعالى القرآن كذا نحن يا أيها النبي وحرض المؤمنين على القتال. حرض المؤمنين كذا لقي ما أنا أكيوبة. شجعي سنه اكو كلي غني ان يكن منكم 20 صابرون يغلب 200 او 20 صبر دو يك صبرك صبر كده غني ني 200 نفر دوات لي غني وان يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا او 100 صابر دو يغني ني 1000 تو حزمني بانهم قوم لا يفقهون فازوت بدر كي اوبوي اوغا بيجين التقيت خلاص حرت كاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغني قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض نورا جنني ناسو غويبرا جنن غرن رباوب فقال عمر بن الحمام انصارني يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض اميرتي وني غويدرن جنر تيبلاغينك انا بخن بخن اجيب اجيب كنيكي رسول صلى الله عليه وسلم بخن بخن دا ساندو ني نكو انكولي ناسو لا والله يا رسول الله الا رجانا كنا من اهلها janne oga darbariga darbariga ayin takina subara san yigine risu na janne oga darbariga na yigine qala fa innaka min ahliha fa kan ki askar ga to muni gu gardo kidi sundui sunduru biru askar ke daunara futuru gu sundu to era ke bi ora ke kiye na ga sundu go ki gara bi go ki ara begi adi bu viviru bu begi bodo ki ara na ya okrani kuno ngai odo sundu magar ke to ando ye na janne o gni na eme ero janne ro sudere ndaye na so o kerne o okine ne kini ni ni na eme janne na so di na janne o ndele na so sundu kide ro diskin ye me utte ko sundu ke sa ko sa ge janne gra juge sa ge me ne ke gar ko ne diskin sundu ko ro diskin e seri go karera ko far dare e gni ge okre no ile lamantie ni ki Umar ibn Hammam gni radiyallahu anhu ne gni لأن حيت حتى آكل هذه التمرات إن على حياة طويلة يعني هاي جن إن سندوك سقط تكسنجي كيسات الدنيا بين حياة جوسي نسو إيه سندوك جن رجوع سجينة ديسك رسول صلى الله عليه وسلم تحدث قوي والذي نص محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة أتيا أوجن رأي o ko farke qatiliginara sabreginara qatalb kareng sabreginara muhtasiban ujuriya rabana ragereginara ko farga hetto idrakere hikina tururati dere inu ko farga hetto idrakere ginara ujuri ragereginara sier sabregina okrer negi o ca janne o janne solin fa idan okay didamu ka jannero u hayiga nosor nosor kay u noyiga janne na so okay shija moral equal tabari rasul sallallahu alaihi wasallam abubakar gabi yagina alishtor te kegoy kundor hitkinara pabada saad ne muazna ansar juzu awuru kotor herasa karna e manaw kege kirat kena awne u o kite rasul sallallahu alaihi wasallam ker kesen ke bela kesen no nabi sallallahu alaihi wasallam kobdo itaja tire fa duaran rasul sallallahu alaihi wasallam dua kore kerni ma enno rasul sallallahu alaihi wasallam gene go o bono na gi ana go no sala ne re taskin dua gane sala gane re taskin fa imaga u o ga safigna jahizin do hitkina arish tortiere dua gane kan kalimat ko rasul sallallahu alaihi wasallam dua ar ki allahumma hadha quraish qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhaddaka wa tukadhibu rasulak allahumma fanasraka alladhi wa'adtani اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا رسول صلى الله عليه وسلم دعاء قرر كرني قريش كيراغو كفار قريش كي خياراوكا فغروكا كبرياوكا والصفتك رسولنا قوى كار ديننا قوى كار كيراوكا آوني ربنا نصر وات إن دا نصرين كي. اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام فلا تعبد في الارض اوكي وكرمه يا معاونه كونوي جنيني كسوا وابدني لسكري فصار الرسول صلى الله عليه وسلم دعاري لغايه ما رضا وكته فصحاب ابو بكر الصديق رضي الله عنه بي تبر رضا وكده نره بوتويغو رسول ربنا سبحانه وتعالى تواتني نغيديغو جي بوتوي جي ينو جي دعاء ينو ربنا سبحانه وتعالى قران تي سيرر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم رب دعاء بيري دعاء بنا ربنا استجاب بينا نكين وبعد الصلاف دعاء قرأوا كأخسره رسول صلى الله عليه وسلم نتجني ما غو إسهر نتبه لده كفار غير ديسكين كي هم غير نرى أي إسهر ديسكي سي أو إسهر ديسكي ني نو كفار غير أنا قرر هجمينو تي دائي بغر أرتكو دارون كتنا هجمينو ma ko isete bada shahat al wujuh gina diskin iliri isaber ma or diskin do kufar alif ke gir ige miena igo iseuri na u ido ino nan lise kera igno iseder ba gini ni igi na u ise ko kala tina ka aniga etinir kirinir ga abdona igno ile ka ganne na ara ara wajahini ugu tabrido ora seligu kire karbe oke okay, ga i se akire oke okay, ga seribu tebera wajah ini nak nak fast bat fa asbat ike sokko isa wasal gen rasul sallallahu alaihi wasallam ge isa berdis kini mane kana o ega kede barake baw lakin rabbana subhanahu wa ta'ala gini وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نا إسي دي سيني ماني كانا إي ورتنا بان غيري إيرو إسي غنو نا دي سيني تبالي سقو إي ورت ورقة ألف كفار كي إيغا مينا إيغو إسي دربي رسول صلى الله عليه وسلم أوكي أغوي صحابة يا مايغين كفار كاقا إنا إنا رأوني كفار قرى أو واتكا وصور رأى yakubu mubaraza ini awwal haja aptal ka usra barzite udura o kuya darsin o toga batalu ko kore o kega batalu ko kore o ga o tar o or kote o we ka sraga istiga sraga ne da darai nuru hekire o ne ka usra hekire o ne ka usra hekire o ne ka usra ga da o tu adat ka usra ken na ka usra ga batal kenu kenu wa togi kenu no dare gene ri awwal kana ko kulun makas sin nuru mubaraza ini كفار قريش كره واتي غاوسري سليوت ابل محمد نا ناغا وبطل تيغي ني انددي امتو بطل توي كي ودي ناسو ناغا بطل كونا بطل دا سوي كي اول تاكي بين نو دارا ودرا تو ماس سيدغني انصار واتي غاوسري انصار واتي غاوسري سو اوكي غادا داون تو اوكي غادا ناس تو او تور تيتري ريغوي ora na korte de ini bana kor ya de goy ora oni kuwe gendo e ke gune te ine ga no dare ke o to ba ti jarde bi turi ke ga dalon tu okay ma maka o ga o di de bi ni ne okay o jarde ke de o medine o ga o jarde ba ke de bi akudra o do ina dana ga o di de bi ni dana ga to ba barta ma nesne wajarre bituri ya gadalon o teun ne ke gune teyne so rasul sallallahu alaihi wasallam odo hitungne ke kwere hiselara ubayd ibn al harith qasr kini rasul sallallahu alaihi wasallam ammi gobor hamza ibn abd al muttalib rasul qaso go qasr kini ali ibn abi talib rasul sallallahu alaihi wasallam ammi gobor qasr kini no way ke ubiro e o go makarak ege bi gar biro e kero bara o go ke kwere ge Utba ibn Rabi'ah, Shayba ibn Rabi'ah, Burrubu Walid ibn Shayba, waka weka usul. Wa usra nakora wati ka usul Rasul sallam kere usra ki gogra wati ki kuri. Ema o weke koko tay. Wa we koko tay ke. Hamza ibn Abdul Muttalib ki Shayba ibn Rabi'ah ibe koko tay le kini taatem gina dari. Ali ibn Abi Talib ki Walid tibe qotay le timgina dari Ubayd ibn al Harith ki Utba ibn Rabi'ah be qotay le miena miena serir kiray hiyaragne kiga ki serir kiray bersuana hiyaratay kana ne ni kini odo ayniya ogunu ari sui ko torawon do kakre kaga ona ko ki ki ko fore do kiniere magaragu hiyarara tabla kide kayi ko fardo wena no muslim ga napati tera hiala ne kibina rasul sallallahu alaihi wasallam kee do arishu kirani uto kerne do ko farga ga ne kiki ogu ke kore wera wena sono leso da ana ke kigi hajibiga ni hijimar rawaito rasul sallallahu alaihi wasallam hijimiga ni no teno gani hijimiga ni ne hijimi ba waro anna nur sabit nur kure ogu ana fit ko kiri ga ndo hijimiga ni ga nakana kor heo gani ham kagani way kayar kede gar awno ni usa kare seli ko ugul ene o ka kredir ka yagendo ane fet ko barta sangot kina ane fet ko kiri itate on o yina kiri kiri tate on o yina kiri kiri na so o ara na sako ane fet kor sarate seri ubu ham kagendo kayar o go yina lagi gini usa kare da seli ko ri rasul sallallahu alaihi wasallam helgunu sheddino okay sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna ad-dubur okay har hazimita yego helgunu sheddino okay har hazimita helgunu sheddino qabi aqar ko yego ne rasul sallallahu alaihi wasallam ili okay sheddigna kenurawne otul timya 13 alif tri rasul sallallahu alaihi wasallam geniya nage okay kurumme ga jaqto akke o alif tri narak yor o kurumme ga rakega okay o kurira yagine so oga ki abu go kay da ba ogni rasul sallallahu alaihi wasallam ru ya go haqi quran kare ne agni iduri kahumullahu fi manamika qalila walau arakahum kathiran la fashitum wala tanaza'tum fil amr walakin allah sallam innahu alimun bi dhati sudur yani ugo gonore kulun negar aybido u abu sira aybigini ni fashal gadar nu kete tanazo ga bayr bayr nu ganda ga kure bargi yani ona tini ke se abdo minasu rasul sallallahu alaihi wasallam hego maname go kerin qalil kulum megara kegene asmine gene ga di fashal asbab ka tanazu asbab ka tikka sokko kana asri ga no kele mushriki ga berga gi koni gono gene re muslim ga kulum megara ki kele u darai do ga gi u muslim ga kufar ga darai gi o rasul sallallahu alaihi wasallam gono re kufar ga kulira ki ber u darai do ga gi kufur ga ga gi o muslim ga kulum megare kene ga o dina ko sariro kene ga o dina kortare ro ngani mana o dini o mitare o dina kortare ngani mana o minne muslim ga age ko farga kana aburakin ki o ga ugu o kurum me garay ngani ne na o abuni di sai ngani tonner bal tenno o kene ga ti o ar o tenner ini mane ge tonner bal ga tenno bodo kera ku gi gere ge rabbana subhanahu wa ta'ala ro muslim ge malaika kisri hamsa alif malaika arte kisri kere mushrikin ge tedugo koy ke koy kidi ngena ga ruub tedugo kere hasle ga gari bariki qur'an do ke ga se hadis sai ga ga se sahaba go badr hasle ga ni ga ga se qur'an kere ni ga ni bala in tasbiru wa tattaqu ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5000 min al malaikati musawwimin وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتتمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سورة آل عمران بيجي نغنكي كيرا وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ربنا سبحانه وتعالى روحي تجسني ملائكة غير كبيرة إيغات أي أهونين انجرلي أمبيغو إيرشيغي فثبتوا الذين آمنوا ملائكة غنو مسلمين ثبتينو سبات كيو أسباب كوي نصر تاريك بو سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يعني تدوغوي مشركين كيغي رعب بيغنيلي كي كواي رعب بيغنيلي منا اغوجوي تدوغوي حرب كي بيغين كواي سانغا كوجوري سانغا ابدوغا يعني تدوغو كارين كي كواي كيديا خوف كيدي ابدارسي نو مسلمين غير سابتي سامبا كفار غاينيا تاغرا تيمبا ماغرا تيمبا ابدونو كتاب صحيح مسلم غنا كتاب الجهاد بعد باب الامداد بالملائكه ابن ابدا يا ابن عباس رضي الله عنهما ايري بينما اوني او مسلمني انصاري بردار كفر ني هيرر ايناسو تردو تارو ركوتنا سريكي بيناغي بردا بيغيره تي هيردا سوت كراين اقدم حيزوم غنكيغا حيزوم ان اوغنكيغا نوغاسو كفر اير اوتيغار اركتايغين ديغ نوغاسو تي سوتو تراين سنا غراتنا ادراغ حق نايغي ارني تير كري ابدوغ ناي جوغا تبارغي ارا ار ار تير كري نيغ ناي كوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغي نيغ ناي خاصلي كاغ نيغا بوغاسو ماري نو سي كي مدات ملائكه سما تالتا ايغري تي كاغ نرا نور بيغ بيغي نير كفار نوري باغي نو سي نيكي كرا سي سي بخاري كتاب مغازي غين با فضل من شهد بدرا حديث ابن عباس رضي الله عنه إليري رسول صلى الله عليه وسلم لكيني هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب كيلو جبريل هير ريغو سيقاي ربي لك دي أدوات حرب كوكي كي دي تيكيغ ني كيلو هنا رسول صلى الله عليه وسلم كيني كيرا علي بن أبي طالب تو حديث نكي أو أنصاري ني أنصاري تتمر غنى أمور تتنيرو عباس بن عبد المطلب كي جردي غنى كي دي كوكار نيغن عباس بن عبد المطلب كي أو تلو أوتو جوسي أكبر غنى او من نكرابلين نرو او بدارو او تي تيمور غير غير نيرو سوغنا كورني عباس بن المطلب اسيرو سوغنا كويدا عباس لي يا رسول الله والله كي كانا يالو ني كي ايندو او كي كانا اسري غنارو اي او كو اي بيالي او غنا اجل حي معنا يعني او غنا را تا ويسب تو كدي غنا را وي غون درا سوير تا ري تادو يا غنا را كيرا او تو اي دراغي بررا وا كابرا يوغني hir degna re deiter mauter obdo qor yegina re obara rasre yegina menegi kana o ki bedo kera ogi oga dare ngiyo kana ay gogna odo iriri o ansar do iriri er begini ti kas halwata o kasre gada kilo er bigare er be gorgi rasul sallallahu alaihi wasallam uskut kaman ogni malaika rabbana ayde negna inaso e malaika ne ambang sini naso na kana ogni ti tayib mumkin o style kolini yani mumkin o ya خمسة ألف ملاك أغنية ملاك ناقو جبريل يعني كدا إرين هكنا سوزين طيب ناقو ملاك ناقو كتيا كيرا سقو داكنا تبرا بحر جرتيس كنا كبيرا تاغا قوسنا سقو تاير ودون لنا خمسة ألف ملاك رو إمداد كتيا نية ملاك كيادات كي سقو نية ودو ملاك كاي ملاك أغر أكل نية أغر داسان بيكو كري تكي سقو ممكن أوني سوالي لكن بر اصلا سنه الله سبحانه وتعالى كونغي ربنا خلقي ني سنان كير سنان نكوغي ماناو حق اور باطل اوروغي من ربنا سبحانه وتعالى ابونا ادم خلقي ندي لا اخر الدنيا حياه كوك باطل اور حق اوروغي بيناتكم تدافو اي باطل اوغا ديدو اوكيت بري تندري ني حق اوغا لا لا حق تو كيبيل ني باطل اوغا حق تو اكارتي ديدي ني كي hayamin abuna adam rabana khalgi ginda de ibigitare batil oga tene kede biya lawne da hakidore dide daade je kande marwa to daade gire hak oga hak zahare sande gina ge rusul sok ko zaman go bigitan ki tewe gani min abuna adam de la yamal qiyamah ko to batil oro hak oro su de ge ay te gidi ga kuy goyne ga kone kone yade ne ga dazim oni hatta ye oni batil ta ye lakin غلبة دائما او غدارين كوكريغا ربنا سبحانه وتعالى او نصرغي نصرغي نصرتي لكن او بغوي na hakke iroki hak iroki mbira ne wonale wajibat ko rabana kallafene ndo sokko denanire dingo rabana kigi nusure na kirne wonale gine ne tayid rabana subhanahu wa ta'ala ki e lakin tayid ki ashkal anwa mutaaddid to kisri ki kalite na kor kisro awon iroki ga nusra iroki ga ge ashkal mutaaddid to kisri kare malaika adate kagne ka nasr go o gara akika asbab an-nasr hasal ga ene kage natije le rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi goru er haqq berdo biere ka er iru garniger siire ka er sayr dinu sayr kere ka wajibatu begir er sayr go gine ga mutatallabatu begi er kamel do erigine ga er rabbana subhanahu wa ta'ala din go amere gine ga begi gi tina ga stogage begi sababtu nusra iru ki begi gurte jagni lakin ma inno nusra te jegni bodoru koktu ku berdo bashir gine ga malaka ga ber yaw ni gine teru ka sabete gine adetu go akuri sere berga nusra asbab ke ki kere aw ni gine ga mubasharan no qital kare ka darbe aw ni gine abdo gine lakin ku gi berdo ga kaga berdo ga kokre berdo ga sabete gine gine ga rabbana subhanahu wa ta'ala ber nusra ke ki ga asbab an nusra ge شكل جو نصرة كي ربنا سبحانه وتعالى رو أوقات أقول مين عاجي شكل نصرة كي حق أوجا شكل معين نير نصرة لي ناسو ربنا سبحانه وتعالى أوكا نصرة كي كي نصرة تي غزوة البدر يجي إن شاء الله غزوة البدر أوجا 313 أو 314 صحابي حضري جري أو كرا كوني كل مين كا كوني نوي أو كوي أبو رهاي جري كفار جرا وسبيين دونوالة وراس حواسكوا أقرأوا سندت قرش كجرا وسبيين دونوالة وسبين دو جردينا اكي اسرغنا كوي جكي دكا غيني ايمه يعني او ميار بين دو خسر سيري بيري غا سبين غينا نوالي غا سبين غينا ابدغني او كان نصرتاي نصر غوغي نصر اقري غنرا از اسلام سوكوكي كورنا و دنار دولا غو اسلام كي يعني قيما او كي كيوغا رسول صلى الله عليه وسلم دو تيسلي غينا يوغا مدينه برسات دو غدرا كري اكري او كودوغا او يهود منافقين نو درر ايدوغا سوكو ye dologo khalbete gina de seuka usagne abdogne ge rabbana subhanahu wa ta'ala o gazot badr hadrigine ke rabbana subhanahu wa ta'ala afrigine ke munade roke rabbana subhanahu wa ta'ala ki harga gine re o gazot badr hadrigine 314 nafar ke rabbana samine nasu imara daftar zambaki ge begino hasle ke dogne i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum okay haiga or noiga ge ona uzamba be yoro hasle ke ngini ni kara zamba malaika arket be ngini magfira yoro ki araketi ge fotel fa idan daftar zamba ki kidi nu rekodi nur anoy okay ahle ghazwat badr ginare o ginare malaika be kur ber be ginare o gina rabbana subhanahu wa ta'ala jannar bashir ginare ghazwat badr roy ghazwat albadr alkubra ngi lisakara kum tokna yo eme kana o okrene nasu nohar inshallah ku ka tokne sa non nargano surte inshallah dar sara rasul subhanahu wa ta'ala.